لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروس القواعد الفقهية، وكنا من كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من تعريف القواعد الفقهية والكلام عن الفروق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. القواعد الأصولية لو قلنا هنتكلم في تمهيد عبارة عن عدة مقدمات تعرفنا بالقواعد الفقهية، تعرفنا بالفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وده اللي اتكلمنا فيه المرة السابقة، تعرفنا ميزات القواعد الفقهية ودرجات القواعد الفقهية ومصادرها وأهم ما صنف فيها، ثم ندخل في القواعد الفقهية. طيب النهاردة بنتكلم عن ميزات القواعد الفقهية. ميزات القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لها ميزات عديدة حقيقة، ميزات عديدة وفوائد جمة، ولذلك دراستها في غاية الأهمية. تعالوا نتعرف على بعض هذه الفوائد. أولا، وجيزة العبارة عامة المعنى مستوعبة لمسائل جزئية كثيرة. العبارة وجيزة، كلمات معدودة أو كلمتين، العادة محكمة، قاعدة كون كلمتين، كون من كلمتين. لكن لما نأتي لدراسة، حينما نأتي لدراسة هذه القاعدة اللي هي العادة محكمة، ستجد مدى سعة هذه القاعدة وما يتفرع عنها وما تشتمل عليه من أحكام، كذلك الأمور ومقاصدها. قاعدة، أول قاعدة نأخذها في القواعد الكلية، أي الأمور ومقاصدها، كلمتين، لكن هتلاقيها دخلت في كل أبواب الفقه، وهتلاقيها شاملة على مسائل لا حصر لها، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. فبمعنى فالقواعد الفقهية زي ما قلنا، وجيزة العبارة عامة المعنى، معناها عام، يعني الآن داخل في أبواب كثير من أبواب الفقه، بيندرج تحت هذه القاعدة بيندرج أحكام كثيرة، ونجد قواعد فرعية بتفرع عنها إذا كانت من القواعد الكبرى كما سيأتي ذلك. فهي في الحقيقة من جوامع الكلم التي يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة. فدي أول ميزة من ميزات القواعد الفقهية، العبارة موجزة وشاملة على أحكام ومعاني كثيرة جدا. اثنين، بتعتبر القواعد الفقهية ضابطا، مش ضابط اللي هو المعنى اللي هو احنا هناخده دلوقتي، لان ضابط اللي هي ضابط ايه اللي احنا خدناه في التعريف وفي التعريف اللغوي، ضابط كل يندرج تحته جزئيات كثيرة، ماشي. فهي بتضبط فروع الاحكام العملية وتربطها جميعا برابطة واحدة، وإن اختلفت موضوعاتها. طب ده فايدته ايه؟ يعني بتنجب لي المعنى المشترك بين الأحكام الفقهية مختلفة الأبواب وتربطها زي العقد كده ما بيربط ايه حبات الخرى حباتي، هو نفس الكلام. تجيب لي احكام، اعتقد احكام من الطهارة، احكام في الصلاة، احكام في الزكاة الحج، احكاما في المعاملات، احكاما في النكاح، احكام في كذا. الاحكام كلها اعتقد في هذه الاحكام بينها رابط يربط بينها، انها مثلا متوقفة على مثلا المقصد، هندخلها تحت ايه الامور مقاصدها. هتجد ان ديت كلها احكام انبنت على التيسير، المشقة فيها جلبت التيسير، تاخد تحت المشقة ان جاء في اخبارك في جلدر الايه للتيسير. الضرورات فيها اباحة المحظورات، هندخلها تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهكذا. يبقى أنا أفادتني القاعدة هنا ماذا؟ أفادتني أنها جمعت بين الأحكام المختلفة برابطة واحدة، فسهلت علي فهم هذه الأحكام. طب ده يفيدنا كثيرة في إيه؟ تيسر عليك او على الفقهاء ضبط الفقه باحكامه، ضبط الفقه بايه باحكامه. وذلك ايه كما قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من يضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات. ليه؟ لانها مندرجه تحت هذه الكليات. بمجرد حفظك لهذه القاعده وفهمك لها ومعرفه ادلتها وفروع الاحكام المنبثقه عنها او مندرجه تحتها، هذا يجعلك تتذكر بقيه الاحكام. يبقى هتيسر عليك الحفظ. حفظ الجزئيات الفقه وفروع مستحيل. مش واحد كده يقول لي ايه ممكن احفظ مات، ما هو المتن برضو ايه المتن اختصار، واختصار عبارات موجزة بتجمع كلاما كثيرا، فيحفظ مات. لكن من الصعوبة بمكان ان يحفظ المسائل كلها الموجودة في كتب الفقه، بل مستحيل. طب القواعد بقى ايه ممكن حفظها مهما كثرت؟ هيفيده في ايه؟ حفظ هذه القواعد ييسر عليه حفظ كثير او استحضار، خليها استحضار كثير من المسائل المندرجة تحت هذه القواعد. يبقى دي فائدة كبيرة جدا ومفيدة لطالب العلم. انتبه معي، دراسة القواعد الفقهية بتكون للباحث ملكة فقهية قوية تمكنه من معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمكررة. من يدرس القواعد الفقهية ويفهمها ويتبحر فيها، هذا يربي لديه ملكة. ملكة، الملكة دي ما بتجيش يعني إلا بعد فترة طويلة من العلم والبحث. انتبه معي، وده الفرق بين من يطلب العلم لأزمنة طويلة يعيش معه يواصل الطلب يغوص الأعماق لا يستعجل على نفسه، وبين المتعجل اللي يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ وثانه خلاص بقى كده شيخ والمعلومات تتدخل في رأسه وتجد الأمور مشوشة لديه. ولذلك تجد هذا يظهر فين؟ في أثاره وثمراته. وياتيك بالعجائب والطامات وبالطبوليات مستعجل. زي بيقول الشيخ بكر عبد الله زيد رحمه الله في كتاب حلي طالب العلم: اياك والاجهاض الفكري المبكر، انك تستعجل على المعلومات قبل ان تختمر في راسك، قبل ان تفهمها فهما جيدا. وده السر بقى، انك تجد الشباب الصغير مع عقليه الطلب يصاب بالكبر والعجب ويحاول هدم بقى المشايخ والكبار وخبالك ويجمع، يريد ان يجذب الناس اليه. ولذلك لما يخدم يجيب بقى الحاجات الايه اللي تعمل فرقعات طبوليات، سموها العلم الطبوليات، وعايز يجمع بقى يجذب الناس اليه ربنا عافينا. لا، طالب العلم الصادق اللي بيطلب العلم لله عز وجل، وانه هو للعمل، وانه ينتفع به وينفع به غيره. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم لا ينفع. واتمنى تقرأوا في هذا الباب رسالة رسالة ابن رجب رحمه الله، فضل علم السلف على الخلف. انتبه معي، يتعلم ويدرس ويتبحر فترسخ قدمه، ومع مرور الزمن والوقت تتكون لديه الملكات والقدرات، فيعمل ايه؟ هنا علم القواعد الفقهية يديله ملكة قوية تمكنه من معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول والوقائع المتجددة، نوازل الأمور اللي بخبالك بتحدث ولم تكن موجودة من قبل، والشريعة شاملة وصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعمل إيه؟ ها؟ تبدأ اللي هو الأشباه والنظائر بقى، خدت بالك؟ يعني أئمة العلم اللي صنفوا كتير منهم من كتب القواعد الفقهية زي السيوطي وابن نجيم وغيره كما سيأتي، يسمون الأشباه والنظائر، فيلحق الشبيه بالإيه؟ بشبيه، النظير بنظيره. ده إيه اللي سهله عليك؟ دراسة القواعد الفقهية، دراسة القواعد الفقهية تخليك تفهم مآخذ الأحكام، والحكم ده يدخل تحت القاعدة دي، وده يدخل يندرج تحت القاعدة دي، وده شيء جديد يندرج تحت القاعدة دي، وهكذا. يوم ايه الفهم يتبلور وخبالك وتصبح فعلا نافعا، تستفيد وتفيد. طيب، دراسة القواعد الفقهية واستبيانها يعين القضاء والمفتين على وصول الحلول المسائل المعروضة والنوازل. اضطراب أيسر طريق، دي استكمال لما مضى. الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده يفيد مين أكتر؟ اللي هو إن القول ديك ملكة تمكنك من استنباط الأحكام واستخراج الأحكام وفهمها والتعامل مع المستجدات والنوازل. اقبالك ده يفيد مين أكتر؟ القضاء والمفتين. ماشي، القاضي بتقابله مسائل عويصة ومشاكل محتاج ينظر فيها وحتى يصيب الحكم ويلحق ده بالمسألة دي اللي ما كانش نصوص طبعا واضحة وملتبس، فيحتاج إلى طبعا بيقابله أشياء كتير كل يوم وقضايا عجيبة وقضايا غريبة. طيب محتاج إيه؟ دراسة الإيه؟ الأصول ودراسة القواعد الفقهية والتبحر في الأحكام والفقه يفيده في إن هو يصل لإيه؟ حلول هذه المسائل. المفتي نفس الكلام، تأتيه مستجدات وتأتيه أمور نوازل ويأتيه أمور محتاجة مراعاة واقع وينزل الحكم على الواقع، مشكلة معضلات. القواعد الفقهية تمكنه من التعامل مع هذه الأمور الطارئة والنوازل والمستجدات. ولذلك بعض أهل العلم والمستجدات قالوا ان دراسة القواعد الفقهية، بعضهم قال دراسة القواعد الفقهية فرض عين على القاضي والمفتي وفرض كفاية على البقية. فرض عين قاضي ومفتي، انتبه معي ليه؟ عشان يتمكن من الوصول يعني الصواب على الاقل، بذل الوسع بصورة صحيحة وبأدوات سليمة تمكنه من الوصول إلى أصوب ما يمكن في المعروض عليه. طبعا ده في غير اللي فيه نص وفيه لان عندنا قواعد هتيجي للاجتهاد مع النص خلاص نص اجماع قياس جاري هتبقى فيش مشكله. لكن انت المشكله قبلك فين؟ في اللي ما فيش نص ولا اجماع ولا قياس جاري، ده يبقى مشكله. فده عايز فهم. ماشي. طيب دراسه القواعد الفقهيه بتربي للباحث ملكه المقارنه بين المذاهب. ليه؟ اغلب المسائل موضع اتفاق بين اهل العلم، اغلب، انا بقول اغلب، اكثر المسائل موضع اتفاق بين اهل العلم. فهو بدراسه القواعد الفقهيه دراسه تفصيليه ومعرفه ما يندرج تحتها من احكام هيستطيع لمعرفه مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف. طب ده يخليه يقدر يجمع بين يعني او يقدر يجمع اكثر المسائل او كل المتفق عليه بين المذاهب، ويعرف الفروق بين كل مذهب، فيستطيع المقارنه والفهم للمذاهب. دراستها دراسه القواعد الفقهيه زي ما ياتي لنا ويتبين لنا، تابع معي، ويتبين لنا هتبرز لنا مدى استيعاب الفقه الاسلامي للأحكام ولكل ما يستجد من الأمور. ومن هنا نتعرف على عظمة هذه الشريعة وعلى معرفة كونها صالحة قطعا ويقينا لكل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة. مش كلام بقى، عمليا هتجد أنت في دراسة القواعد يا أحكام كثيرة وأمور جديدة وموجودة تبع القاعدة دي وتبع القاعدة دي وفي القاعدة في القاعدة دي إيه ده؟ يوم تعرف عظمة الفقه الإسلامي وسعته ومدى وسعته ومدى اشتمال الفضل على كل ما يحتاجه الناس. بتبرز لنا محاسن الدين الإسلامي وجوانب العظمة في شريعتنا. لما نيجي ندرس قواعد الضرر يزال وكل القواعد والله كلها ماشيين، والمشقة تجلب التيسير، قواعد المصالح، قواعد المفاسد، قواعد العادة محكمة وضوابطها، غير ذلك من القواعد، هنرى محاسن هذا الدين وكيف جاءت الشريعة برفع الحرج عن العباد وبالتيسير. ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نبأ وتعسير، كما يقول الشيخ السعدي في منظومة اللي هي القواعد الفقهية، ها رفع الحرج، شريعة مباركة عظيمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تجد محاسن هذه الشريعة المباركة في أحكامها وكيف أنها تلائم قدرات المكلفين. طيب الكلام عن محاسن القواعد الفقهية كثير وعن فوائدها، نكتفي بهذا وننتقل للكلام عن درجات القواعد الفقهية ومراتبها. ماشي. القواعد الفقهية ليست كلها على درجة واحدة، إنما هي مراتب ودرجات. من هذه الدرجات ألف القواعد الكبرى، دي رقم واحد. سميت كبرى ليه؟ لأنها ذات شمول واسع يندرج تحته جل أبواب الفقه ومسائله، ودول خمس قواعد. وبعض العلماء المعاصرين اللي لهم قدم كبيرة في القواعد الفقهية، دكتور البورنو صاحب الموسوعة في القواعد الوجيز، أضاف إلى الخمسة في كتاب الوجيز قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن في الحقيقة رأي الجمهور يعني أرجح فيها رأي غالب من كثر في القواعد، هم خمسة. أيوة، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله زي ما هاتي كبيرة وواسعة تكاد تلحق، لكن ليست في مستوى هذه الخمس الكبرى. ايه هم الخمس، القاعدة الخمس الكبرى؟ الامور بمقاصدها او الاعمال بالنيات، ماشي، دي قاعدة هنتكلم فيها. لا، في من كتب فيها في هذه القاعدة، خدت بالك يعني رسالة مفردة دكتور البجاسين، كتاب الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها كتاب كامل. طيب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ده رقم اثنين، او لا يرتفع بالشك. ثلاثة، المشقة تجلب التيسير. أربعة، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. خمسة، قاعدة العادة محكمة. دول خمس قواعد كبرى، أكبر وأوسع القواعد. هنجد من اللي فيه كل قاعدة من هذه القواعد بيندرج تحتها قواعد أخرى، وهنشوف الأحكام وهنأتي على إن شاء الله، وإحنا بإذن الله على ما انتهي من المقدمات هنبدأ في هذه القواعد بالتفصيل. عندنا بقى رقم اثنين، قواعد أضيق مجالا من السابقة، وإن كانت ذات شمول واسع أيضا، ويندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل، ودي جبنا برضو نماذج أو ذكرنا أهم هذه القواعد هنا بعد ما ذكرنا قسم القواعد الكبرى، ماشي، وهندرسها برضو إن شاء الله، لكنها مش في درجة القواعد الأولى. وديت نوعان، هذا القسم نوعان، نوع مندرج تحت القواعد الأولى، ونوع ليس مندرجا تحت هذه القواعد. يعني منها قواعد مندرجة تحت القواعد اللي فاتت الكبرى، زي ايه؟ زي الضرورات المحظورات، متفرعة من قاعدة المشقة تجلب التيسير. لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان، انتبه معي، الأحكام الاجتهادية، مش ليه اجتهاد، طيب الاجتهاد بيتغير بتغير الزمان، لا ينكر هذا، دي قاعدة اسمها لا ينكر، هنجي لها، تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان، مندرجة تحت قاعدة العادة محكمة. يبقى أنا عندي هم عن دول في قواعد واسعة تحتها أحكام كتير، ماشي، إلا إنها مندرجة من القواعد الكبرى أو تحت داخلة تحتها ومتفرعة عنها. طب القسم الثاني بقى من القواعد اللي رقم اتنين ديت، اللي هو واسعة الشمول لكن لم تبلغ درجة القواعد الكبرى، عندي القسم الثاني زي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله. ده هنيجي هناخدها، يعني ده مجتهد وده مجتهد وده اجتهاد وده اجتهاد، لا ينقض هذا الاجتهاد بمثله، أحد الاجتهادين ليس أولى من الآخر إلا إذا كان اجتهاد خالف نص، خالف طرق الاجتهاد الصحيحة. خلاص، انتبه معي، وهيجي الكلام ده، حكم مبني على الاجتهاد، أمر مبني على الاجتهاد، فهذا المجتهد لا يعني ليس بأولى من غيره، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ينقض لو خالف نص، ينقض خلف إجماع، ينقض صاحبه لم يسلك طرق الاجتهاد الصحيحة. أقول لا، السلام عليكم، بس مش فهلوة عملية، مش لا لا ضابطها، اجتهاد لا ضابط، إعمال الكلام أولى من إهمالي، التابع تابع، هتيجي قواعد واسعة لكن مش في درجة الأولى، ده رقم اثنين. فبرقم ثلاثة عندي قواعد أضيق مجالا، يعني أقل بقى من إيه؟ من الأولى والثانية، مختصة بمذهب، بباب من أبواب الفقهية، أبواب الفقه، زي مثلا إيه؟ كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، ده العلماء بيسموه ضابط، ضابط، انتبه معي، بيسموه ضابط، يعني في باب فقه أو بابين، ما جاز بيعه جاز رهنه، ضابط في البيع والرهن، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فعندك في باب القرض أو باب الربا موجود، هتجد الجهل بالتماسك العلم بالتفاضل لا في الربا، ضابط في باب إناطة أحكام الحيضة بإقبالها وإدبارها، ضابط يا بنت، ما لا كل حيوان لا يعيش إلا في البحر فميتته طاهرة ضاب طيب. وغيره وغيره كتير هنجيب لكم في قسم عندنا هنا. الاتجاه المعاصر نحى أو غالبوا العلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية أو الدارسين أو الباحثين ذهب إلى أن الضوابط ماشي والقواعد بينهما فروق. أيوة فيه وجه شبه كل واحد فيهم بس قالوا الضوابط إيه يعني قسم غير القواعد في فروق بينه وبين القواعد فخلوه قسم واحد. ومن العلماء من جعله قسما من القواعد الفقهية وذكر أنه هو الدرجة الثالثة بعد القواعد التي التي دون القواعد الكبرى كما ذكرنا. انتبه معي تبقى الفروق اللي ذكروها وتخلينا نميل إلى أن الضوابط قسم واحد فخلناه قسم ثالث. وحتى هنا في البحث حطناه قسم ثالث. هتجد عندك قاعدة تجمع فروعا. قالوا إيه بقى؟ قالوا والله القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى زي ما احنا قلنا أبواب كتير شاملة لكل أو جل أو أغلب ماشي أبواب الفقه بيجمعها طبعا باب واحد. أخبرك أنت إزاي من رباط إيه الضابط؟ قالوا لا في باب واحد ضابط يجب باب الإيه الطهارة يجب باب الصلاة ضابط قال إيه الأخبار يقول لك مثلا العذر ماشي في جمع الصلاتين يجعل وقتهما واحدا. هتيجي عندنا العذر اللي بيخليك تجمع بين صلاتين الصلاتين دي بيخلي وقتهما يبقى في دور العصر واحد خلاص عشان العذر عشان كده جمعت جمع تقديم أو تأخير للسفر أو لكذا فيصير الوقتين وقتا واحد. فبقول أخو ده عندي في الصلاة في الحج في كذا قلتكم أنا أتي بأشهر اللي الضوابط إن شاء الله اللي بيحتاجها الناس بعض الله في كلام ده. قال لك الضابط في باب دي في عدة أبواب. قال لك الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في القاعدة. طب معي القواعد الخلاف عليها بين العلماء بل وفيها مجمع عليه. طب معي في القواعد مش وعدد جمع كثير من القواعد. قرأوا مثلا في بحث كده جميل لطيف اسمه الإجماع في القواعد الفقهية تأصيلا وتطبيقا دكتور هشام بن محمد بن سليمان السعيد درس في جماعة الإمام بحث جميل تكلم عن الإجماع وده يفيدك فين؟ هيفيدنا في الكلام عن الاستدلال بالقواعد الفقهية ما كان محلا للإجماع خلاص يستدل به. طب واللي فيه خلاف لا خلاص حسب الترجيح بقى. القواعد الفقهية منها ما هو مجمع عليها ومنها ما الخلاف فيه قليل. الضابط بقى تجد ايه خلاف لانه في باب فقهي ومن ثم هتجد ده مثلا ايه الضابط ده على قول الجمهور وهناك من خالف فيه ومن واخذ ورد وبرضه هتضطر ايه للترجيح بحسب الدليل الى اخره. قالوا اذا الضوابط القواعد الفقهية ايه بالنسبة اقل خلافا من الضوابط ماشي. المسائل اللي بتشز عن القواعد وتستثنى منها زي ما قلنا في المرة السابقة الاستثناءات على القاعدة هتقابلنا في الدراسة دراسة القواعد بعد نجيب النماذج نقول القاعدة دي عليها مستثنيات في مستثنيات حكم كذا وكذا خلاف القاعدة واضح أكثر بكتير من اللي بيشز عن الضابط. ليه؟ الضابط في باب أما القاعدة فشاملة واسعة فهتجد مستثنيات أكثر. من أجل هذا ارتأينا أن الضوابط تبقى قسم من إيه من قسم منفصل من أقسام هذا الاختصار الذي بين أيدينا ندرسه. ناخد مقدمة خامسة عشان عايزين نخش في القواعد مقدمة الثانية يعني بتتكلم عن مصادر القواعد الفقهية عن مصادر القواعد الفقهية. مصادر القواعد الفقهية كتاب والسنة والإجماع وما استنبطه الفقهاء من النصوص. النصوص القرآن والسنة ده المصدر الأساسي ماشي، وأولى القواعد بالدراسة والاعتبار ما كان القرآن مصدره. عندنا آيات هتجدها جرت مجرى القواعد، الآية نفسها تعتبر قاعدة، وأحل الله البيع وحرم الربا قاعدة خلاص، البيوع حلال بضابطها بخلاف الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل شاملة لكل أنواع كل المعاملات المحرمة من يعانها داخلة تحت أكل الأموال بالباطل، سواء كان بقى نتيجة عن غرر، نتيجة عن ربا، نتيجة عن مخالفات أخرى، مقامرة، كل المخالفات، بيوع المحرمة كلها، المعاملات المحرمة كلها، أكل أموال بالباطل. شوف الآية جمعت كل هذا، وده طبعا القرآن معجز، وده عظمة القرآن اللي احنا بنقول عايزين نجتهد في العيش مع القرآن ودراسة آيات القرآن وتفسير القرآن وأحكام القرآن وعقائد القرآن، عايزين نعيش مع القرآن. يهدي للتي هي أقوم، تابع معي، تشمل كل الايه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات جامعة لمكارم الأخلاق، جابت كله المأمورات والمنهيات ضبطت ومكارم الأخلاق واعرض عن الجاهلين، تابع معي، خذ العفو وامر بالعرف. طيب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجوب الإفاء بكل عقد مشروع، تابع معي، صحيح تترك كل العقود، أي عقد أين كان نوعه. السنة كذلك في قواعد مصدرها السنة، مصدرها السنة من الأحاديث الشريفة الجامعة اللي بتجري، طبعا عندنا مصدرها السنة زي إنما الأمور بإيه بمقاصدها، مصدرها إنها عمل بالنيات، الضرر وزال، لا ضرر ولا ضرار، تابع معي، حتى المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم. أنا بس بضرب أمثلة سريعة، وبس هتجد بعد شوية احنا بنتكلم في القواعد الايه، ذكر الايه طرف من أدلة كل قاعدة من القرآن والسنة، احنا بس بنضرب ده كده كأمثلة. فأنا عندي قواعد مصدرها زي إنما نقول مقاصدها، الضرر وهكذا، خدت بالك معايا من الأحاديث الشريفة اللي هي، وبرضه عندنا خذ العفو وامر بالعرف من أدلة العادة محكمة، بس العرف الصحيح وبضوابطه كما سيأتي بضوابطه، لأن العرف صحيح عرف فاسد، تابع، وهو العرف نون، هاتي تفصيل هذا في كلامنا في القواعد. عندنا بعض الأحاديث جرت مجرى الإيه القاعدة، كل مسكر حرام، لا ضرر ولا ضرار قاعدة، المسلمون عند شروطهم قاعدة، أهو خلاص، شروط بقى في النكاح، شروط في البيوع، شروط ما دامت شروطا لم تحل حراما او لم تحرم حلالا خلاص، تابع معي. الاجماع مصدر مصادر ايه، مثل لا اجتهاد مع النص، مجمع عليها، خدت بالك، لا خلاف، فيش اجتهاد مع النص، تابع معي، ولو كان في اجتهاد فاهم النص دي حاجات، في انزال النص على الواقع دي حاجه ثانيه، سيب تفصيلها. الاجتهاد لا ينقض بمثله او بالاجتهاد مجمع عليها، زي ما قلنا الثاني ليس باولى من الاول، تابع معي، تابع معي، الا اذا كان مخالف طبعا لايه، لنص او اجماع او نحو. طيب وفي قواعد طبعا استنباط الفقهاء من النصوص، بس مصدرها النص دليله، اليقين لا يزول بالشك، مصدر حديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقظ، اهو يبقى اليقين لا يزول بالايه، بالشك، زي ما ياتي ان شاء الله عز وجل. يعني نختم سريع بالكتب عشان نبقى انتهينا من هذه المقدمات. اشهر الكتب التي صنفت وكتبت في القواعد الفقهيه ماشي، لو نظرنا نظره للكتب المصنفه في علم القواعد الفقهيه هنجد انها اربع مجموعات كبرى بحسب الاتجاه الغالب عند مؤلفيها. المجموعة الأولى كتب بتحمل اسم الأشباه والنظائر، ودي بتشتمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة، لأن معنى الأشباه والنظائر المراد بها المسائل التي تشبه أو يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم الأمور الخفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم، وقد صنفوا لتبيان كتبا. تبه معي أشهر ما كتب في هذا الإيه بهذه الأسماء في هذه المجموعة عندنا أشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي الشافعي، أشباه والنظائر للسيوطي ومن أوسع الكتب انتشارا في هذا الباب، الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي وده برضه من أوسع الكتب انتشارا، ويلحق بها المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ومجلة الأحكام العدلية بشروحها، مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي، وكتب معاصرة زي موسوعة البورنو أو القواعد للسدلان أو الوجيز للبورنو أو غير ذلك ممن كتب في هذا الباب وهم كثر. يعني احنا نصب على سبيل المثال. المجموعة الثانية كتب بتحمل اسم القواعد الفقهية لكنها لا تتضمن كثيرا من القواعد بالمعنى الذي اصطلح العلماء على تعريفها به، إنما تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية زي إيه؟ زي القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام رحمه الله، تقسيمات وضوابط وموضوعات فقهية خدت بالك لكنها طبعا داخلة في علم القواعد. المجموعة الثالثة كتب جمعت بين القواعد الفقهية وأصول الفقه ماشي، ونحت منحى كتب الفقه المقارن يحكي منها ما يحكي الخلاف داخل المذهب الواحد، يذكر الخلاف بين فقهاء المذاهب المتعددة زي تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي والقوانين الفقهية لابن جوزي المالكي. عندنا المجموعة الرابعة كتب الفروق الفقهية، وديت المراد من الفروق الفقهية ايه؟ معرفة ما يجتمع مع اخر في حكم ويفترق معه في حكم اخر، يعني هو بيجتمع مع ذا في بعض الاحكام وفي بيفترق في بعض الاحكام، زي ايه؟ الذمي والمسلم يجتمعان في احكام ويفترقان كذلك في اشياء نفس ماشي تحريم المال وتحريم الاذى الى اخره، وفي حاجات فروق زي القواعد والقصص هتجد فروق، فعندي اجتماع وايه وافتراق. كتب الفروق دي بتعمل ايه ماشي؟ هي لم تهتم بشرح القاعدة ولا بيان اصلها من الكتاب والسنة او اصلها ولم تفرع على، انما اهتمت باظهار الفروق بين كل قاعدتين متشابهتين، على ضوء تلك الفروق يمكن تفريع بايه بدأت تفرع المسائل. من أشهر ما كتب فيها طبعا الفروق للقرافي والفروق للقرابيسي الحنفي والفروق لأبي محمد البويني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.